أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أمل على الله تبارك وتعالى أن تكون منيرة للعقول، باسطة للصدور، موجهة، معدلة، مراجعة، لعل أسر كثيرة تراجع نفسها وتراجع موقفها وتراجع أوضاعها اللي موجودة. بعد الانفصال قد لا يرى الأب ابنته سنوات طوال وما تعرفش السبب إيه، وقد لا يرى ابنه سنوات طوال، وقد يقدم الأب على ألا يرى أولاده لأنه سيراهم بالرؤية الشرعية، لأن أهل الزوجة والزوجة عيطلعوا عينه وعين اللي جابوه، أنا آسف في التعبير، عشان خاطر يشوف أولاده. لا أعلم من أين تأتي هذه الأفكار ولا هذه المعضلات، أو لمصلحة من؟ أعلم أن هناك آباء مفرطين في حنوهم على أبنائهم، راغبين في قربهم وتعليمهم وتوجيههم، ولكنهم لا يستطيعون بعد الطلاق أن يوجهوا أولادهم كما ينبغي، لأن الزوجة على الطرف الآخر مع أهلها تناقض ما يفعله الأب، والعكس بالعكس. أنا غير متحيز لطرف دون طرف، ولكن بالسليقة كده وبالفطرة هناك بعض الآباء وبعض الأمهات، في أم تكون تربوية موجهة حكيمة بتتقي الله قدر المستطاع، وفي المقابل في الأب ما بيبقاش على نفس المستوى، فما فيش مانع أن ينسق فيما بينهم، أن يضع اللمسات في عملية التوجيه والترتيب والتنظيم. وقد يكون هناك أب مفرط في الأبوة وفي نفس الوقت هو حكيم في التربية وله وقت طويل في ذلك، قد يكون أوسع فكرا عن الأم، أكثر قدرة على إدارة الموقف، أكثر قدرة على الحكمة، أكثر قدرة على أن يضبط الأمر بشكل جيد. فعلى الأم أن تقوم تلقائيا، سيبك من القوانين الوضعية اللي محطوطة، هي قوانين صماء لا تبحث عن نفسية الطفل ولا تركيبته ولا نموه، وإنما تبحث له عن مكان ومادة فقط. فنعلوا كده شويتين من النعرة الكذابة إن ابني في خلاص بقى هو أنا المسؤول عنه، كما يقول القانون هي الكافلة له، بأن تدفعي ابنك وابنتك إلى أبوهم، فهو أقدر على التوجيه وأقدر على قيادة الموقف وأقدر على التوجيه، وأتسامى أنا عن كوني الحاضنة أو كوني المسؤولة معرفش قدام مين، حتى ينمو ابني نموا سليما. قد يكون الزوج صاحب أخلاق أعلى مني، أو الزوجة صاحبة أخلاق أعلى مني، لابد وأن يكون لها اليد العليا في عملية التوجيه لأنها تربويا وأخلاقيا أعلى مني. هكذا تحسب قوانين الطلاق. لترضي ربنا أما طلقت السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المبشرة بالجنة من الزبير بن العوام المبشر بالجنة، وهو القائد، وهو الفارس، وهو الفاتح، وأحد العشر المبشرين بالجنة، دفع لها عبد الله لتربي وتكمل تربيته، فظل مع أمه حتى صار عبد الله بن الزبير الذي وقف أمام الطاغية ساعتها الثقفي في أيام الدولة الأموية. يعني هكذا تسمو الأمور. نعم، الأطفال في صغرهم يحتاجون إلى أم وحضانة، قالها أبو بكر يوما لعمر بن الخطاب عندما طلق عمر بن الخطاب زوجته وأراد أن يأخذ ابنه، لا أذكر عبد الله أو عاصم أو غيره، ولكن قال أبو بكر يومها لضمة في صدر أمه أفضل منك يا عمر، لأن عمر كان مدركا بأنه أكثر إدراكا أكثر توجيها، سيربي رجلا سيربي مكانا، ولكن عمر أبو بكر أترك الأطفال الصغار، ولكن عندما يشب الطفل يحتاج إلى أنموذج تربوي، أنموذج في التوجيه، أنموذج للاختلاط. لا يمكن أبدا أن نكون في مجتمع مسلم وبنوت عندها 18 عام، 18 سنة، 18 سنة يا مسلم، بتقول لوالدها بعد طول فراق بينهم افتعلته الأم: لم أكن أعلم أن لي أبا عظيما عنده من الفكر ما عندك يا أبي، والله أنا فخورة بيك. اقعدي بقى يا أم طول الوقت احزني على نفسك إن اللي قعدت تبنيه وتهديه كزوج وكأب في نظر أولادك موقف أو موقفين أو ثلاثة ممكن أن يستعيد بهم ما فاتكم، والعكس بالعكس. معنى كده إيه؟ نمر رقم واحد، أن يترفع كل منا عن القوانين الأرضية ونعلب أخلاقنا ونشوف إيه الأنسب في تربية الأولاد، ونشوف ايه الانسب مع مين التربية ستكون، ونوحد السياسة التربوية شويتين، وبلاش استخدام القوانين الوضعية كسيف مسلط على الزوج او الزوجة، عشان نقدر تبني نفسية اولاد سلام. المشكلة في الطلاق اطلاقا، الطلاق ليس مشكلة، ولكن أخلاق الناس بعد الطلاق هي أساس إشكال كبير في التعاملات. إنكار الفضل الذي كان في الماضي من أكثر وأبشع الأشياء التي تحدث بعد الطلاق، نسيان ما كان بينهما من ود في فترة من الفترات أبشع شيء قد يحدث بعد الطلاق. يا أخي ده في ناس لا متدينين ولا يا سيدي ولا لهم علاقة بالدين، الزوجة والزوج بعد الطلاق يتحدثون فيما بينهم في خطة التعليم وخطة التربية والتوجيه والإصلاح، ومحتاج علاج ومحتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا. اليوم عندما تحصل الزوجة على منزلها وعلى نفقتها تنعدم علاقة الولد بأبيه أو البنت بأبيها، لأن حصل كده على الحقوق، خلاص خلصنا كده، كده خلصنا. أي فكر؟ أي ذهن؟ ايوه عقل. وبعد كده تقول نقول ايه؟ بسبب الطلاق العيال بتنحرف، بسبب الطلاق العيال. لا، الطلاق قانون وضعه الله، وما وضعه الله ليس بباطل. ويسعى دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأضعفين، النساء والأطفال. فمن العته أن أفكر في أن قانونا وضعه الله تبارك وتعالى قد يؤذي طفلا صغيرا في منبته، أو امرأة في منبتها. عشان كده لازم ناخد بالنا إن ليست المعضلة هي الطلاق، ثانية المعضلة في الأخلاقيات اللي موجودة، في تباري كل فريق لإظهار عيوب الآخر أمام الأولاد. ما الفائدة؟ أم الزوج عاوزة تبين قد إيه زوجة ابنها كرفت النعمة وكرفت كذا وكرفت كذا. هو العيال مالهم؟ إذا انتفى الزوجين كعلاقة يبقى ذلك أب طول العمر وأم طول العمر، وعلينا أن نلتزم فيما بيننا بأخلاقيات، فلا نقول شيئا يضر. في أطفال عندما يذهبون في الرؤيا لآبائهم يرتعبون، والله الذي لا إله إلا هو، طفل تربى على يدي أبيه فأرضعه عاما كاملا من الببرونة يعني، وكان يغير له حفاضته ويخرج معه ويأخذه في السيارة حتى ينام نوما عميقا، ويأخذه في حضنه فلا يقوم حتى يقوم الطفل حتى يشبع من الإيه؟ النوم. فإذا ارتفعت درجة حرارة الطفل إلى فوق 38.5 أو 39 كان يجلس ببدلته تحت الدش عشان تنخفض درجة الحرارة، ويلاعب الطفل حتى لا يصاب بتشنجات أو مشاكل صحية أو غير ذلك. كان لا ينام الطفل إلا على يديه وهو يقرأ له الواقعة وغيرها من الآيات التي يتعود أن يتحدث فيها لمدة سنة وسنتين وثلاث. أتدرون عندما شاهد هذا الطفل أبيه بعد عام من الانقطاع ماذا صنع؟ في الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل معكم قصة ذلك الأب وابنه الصغير. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.